وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. على منك إذا إيش؟ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. والله بدأ المؤلف يهون المسألة شوي. بدأ يجبر خاطر القضاة. إذا حكم الحاكم فاجتهد، بما يكون مجتهد؟ بمعرفة ما تقدم التنويه عنه، علوم الكتاب وعلوم السنة وعلوم اللغة والقياس وأقوال من سلف من سلف الأمة. إذا كان وقف على ذلك ومشى في ركابه فهو مجتهد، اجتهد وحكم على ضوء ما أداه اجتهاده، وليس للنفس حظ في ذلك أبدا، فأصاب الحق بهذا الاجتهاد. شوف، اجتهد فأصاب فله أجران. طب الأجرين على إيش؟ احنا عايزين الحق والحق حصل، فيكون هناك أجر للحق، إصابة الحق. قال لا، لأن اجتهاده للوصول إلى مناط الحق عمل مستقل، وحكمه بما توصل إليه باجتهاده عمل مستقل، وعلى كل من العملين إيش؟ أجر. إذا اجتهد فحكم فأصاب فله أجران: أجر اجتهاده وأجر حكمه بما علم من هذا الاجتهاد. طيب، الذي اجتهد وحكم بالسبر والتقسيم لا يخلو من أحد أمره، أن يصيب باجتهاده مواطن الحق، أن يخطئها رغم أنه اجتهد. فلما أخطأ مواطن الحق بعد اجتهاده إصابته غير الحق أو عدم إصابته الحق، عن ميل في نفسه، عن تقصير في طلب الحق، لا، حظه من ذلك بعيد، فله أجر. أجر على إيش؟ وهو أخطأ في الحكم في القسم الأول، وهو في اجتهاده، لأن اجتهاده الذي بذله كان ليصل إلى الحق، ولكنه ما أصابه، فلا يضيع عليه عمله في الاجتهاد فيأخذ أجر اجتهاده، والله سبحانه وتعالى يسامحه في عدم إصابته الحق، لأن عدم الإصابة ليس منه، أي ليس تقصيرا منه ولا حيادا عما عرف، إذن معذور. ولكن نقول إنه أخطأ في الحكم ونقول معذور، نقول نعم. ليش؟ لأنه اجتهد، بخلاف من حكم بغير الحق دون اجتهاد، ترك الموضوع وجاء عن جهاله، عما في ذهنه، عن خلفيات عنده وحكم، يكون حكم بجهالة. إذا اجتهد الحاكم فأصاب الحق فله أجران، وإذا اجتهد ولم يصب الحق فله أجر. في الأول أجران على الاجتهاد وإصابة الحق معا، وفي الثاني أجر على اجتهاده، والله تعالى أعلم. وهذا مما يؤكد على ما يقوله الفقهاء أن الاجتهاد من لوازم القاضي، ولو تكررت القضايا متشابهة. ومن عجب، أول ما ألزمت بالقضاء وتفهمت مع الشيخ ابن باز، اتفهم مع ابن إبراهيم وعرفت أن الفاس وقعت في الرأس، ما عاد في هناك مناصب. جيت للشيخ الأمير، هو كان ممن يقضي بين الناس في بيته ويقضي في الدماء في عموم قطر موريتانيا مع زميل الله. يا شيخ المسألة وصلت إلى النهاية. قال إيش؟ قلت له ما في فك عن القضاء. حاولت؟ قال لا لا تحاول. وقال كلمة، ابن إبراهيم لو قال كلمة ما يرد عنها ولا سعود، سعود اللي هو الملك في ذاك الوقت. لا تحاول التعب نفسك. طب ماذا أفعل في القضاء وأنا عمري ما قضيت في بيضة ولا تمرة؟ قال يعينك الله. وإيش نصيحتك لي؟ قال ولا شيء. شيخ في هذا الوقت تقول لي ولا شيء؟ قال نعم. لماذا؟ قال لأنه لكل قضية ملابساتها مستقلة بها، وليس هناك في العالم قضيتان متشابهتان كل التشابه 100%، لا بد من زاوية هنا ولا زاوية هناك، ولا بد للقاضي من الاجتهاد في كل قضية. وهكذا هذا الحديث إذا اجتهد القاضي. إذن القضاة ثلاث، إذا جاء عنصر الاجتهاد يمكن تنقلب الميزانية، قاضيان في الجنة، لأننا حنجد قاضي يجتهد، والعبرة ببذل الجهد في الوصول إلى الحق. في نواحي يا أخوان أو جوانب عديدة في كل نقطة من مسيرة القضاء. طيب هذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم أو إلى نتيجة، فحكم أصابه وأخطأ. ولكن إذا اجتهد كل وسعه فوجد نفسه على مفترق الطريق ولا يدري يذهب يمينا ولا يسار، ماذا يفعل؟ الاستخارة ما تدخل في هذا. الاستخارة أمور ظنية وتفاؤلات وكذا، لكن ليس طريق حكم، وإلا كان أي إنسان يجي من الشارع يستخير. ها؟ عيد اجتهاد وعاد اجتهاد 20 مرة، ها؟ تبغى صلي 10، ها؟ من أوائل الاجتهاد أن ينظر في القرائن، ما خل طريق نظر إلا وفعله، وأخيرا وجد نفسه على مفترق طريق. غلبة الظن. نعم، كنت سمعت كلمة هنا كانت لها، أشوفها تتحرك في أذني شوية. ها؟ إيش بكم أنتم؟ النظر في البراءة الأصلية ما هو نوع من الاجتهاد، طريقة من طرق الاجتهاد. هذا محق لأن معه البراءة الأصلية، وهذا ليس محق لأنه داخل عليه ولا بينة له، بل هذا من أبسط طرق الاجتهاد. واحد نقل كلمة ولكن رجع عنها. ها؟ بقاضي آخر، بس ضيقت النطاق. وليش حددتها في قاضي؟ ها؟ بالعلماء. يستشير العلماء ويدارسهم. ولذا كان من شروط القاضي الناجح أنه يحضر العلماء مجلسه، فإذا مرت عليه مشكلة أو معضلة استشارهم. فإذا التبس على القاضي حكم لا يروح ينام وقل لي زي الحريم اعمل الاستخارة، لا، القضاء ما فيه استخارات، لكن يجتهد في استشارة العلماء الذين هم مظنة التجربة، ولا سيما من ولي القضاء تارة أو من هو على رأس القضاء أيضا. وهذا نظام معمول به الآن، إذا أشكل على قاض في المحكمة وفيها عدد من القضاة استشار القاضي صاحب القضية من يصطفيه من القضاة الآخر، وإذا كانت مطولة كتب إلى رئيس المحكمة أن يضم إليه قاض آخر يشاركه في نظر القضية. إذن وهذا من تمام بذل الجهد، فإذا وصل باجتهاده فردا أو مشاركة إلى قرار وأصدره، إن وافق الحق فله القيراط، وإن لم يوافق الحق فله قيراط. إذن من باب الاجتهاد هو مشاورة الآخرين. وفي ناحية أيضا قد لا يدركها إلا القاضي، ولربما خفيت على المستشارين. تقدم رجل كبير السن وشاب إلى القاضي، وادعى الكبير السن على الشاب بأنه مدين له ب1000 دينار، فسأل القاضي الشاب على الدعوة، قال نعم أخذت منه 1000 دينار، طب اعطيه إياها، قال ما عندي، قال ايش تقول للشيب، قال تحبس له وحتى يجيبه. فقال القاضي لهما قوما عني واتيا غدا. كان يوجد عند القاضي من يحضره لاستشارته. لما راح الخصوم التفت هذا سيدنا المستشار وراك القاضي، انسان ادعى بدعوة والدعوة صحيحة والمدعى عليه اعترف اعترافا صحيحا صريحا، تقول لهم روحوا تعالوا بكرة، ليش تشغل الناس وتضيع اوقاتهم؟ قال له ان شاء الله غدا ترى. قال له وجهة نظرك الان ايش، ما الذي حملك على تأجيلهم الى الغد؟ فقال له ألا ترى سرعة اعتراف المدعى عليه، ألا ترى إيش سرعة اعتراف المدعى عليه، هل هذا المدعى عليه في نصف الألف، لا ما أخذ، أنا نسيت، أنا ما أعرف شيء، ويحاول أن يتباعد عن الاعتراف بمراحل. ولا ترى أيضا أن الخصم لا يأتي طواعية مع المدعي كأنهم ذاهبون إلى رحلة، تقول جايين زي الأصدقاء وجايين سوا، يمكن شربين الشاهي برا وجايين عندي. فبادر المستشار بالحضور وجاء القاضي، فوجد والد المدعى عليه سبقه إلى الحضور إلى المحكمة، ما أن جلس القاضي على المنصة إلا وقام أبو المدعى عليه: مولانا الشيخ، لا تصدق هذا الولد في اعترافه، إنه كاذب. كاذب؟ وليش يكذب؟ قال: نعم، إنه أتلف مالي، يأخذ يطلب أعطيه، تورط أطلع أسوي، وقد امتنعت عنه بالكلية، فجاء وتواطأ مع هذا الشيبة بأن يدعي عليه بألف ويعتذر عن قدرته على السداد، فتحكم به إلى السجن، فتأتيني أمه وتلح علي أن أخرج ولدها. ليس الشفيع الذي يأتيك إيش؟ فأضطر أن أدفع الألف وأخرجه، ويختصمان بينهما خارج المحكمة. اعترف عشان يثبت الألف، وأنا أروح أطلعهم السجن وأدفع الألف، وكل واحد منهم يأخذ 500. ولهذا لا ينبغي للقاضي أن يفرح بسرعة معرفة المدعى عليه وإقراره. والشيء بالشيء يذكر، ومعرفة قضايا السلف تساعد القاضي 90%. دخل علي شيخ كبير معروف، ومعه ما أقول شاب، رجل، ادعى الرجل على الشايب: باعني قطعة أرض في المكان الفلاني وأخذ الثمن ولم يفرغ لي، ما تدخل؟ قال: نعم، بعته واستلمت الحق. الله، طب القضية تكون محل مناكرة. طب لما أنتم معترفين مع بعض، أنت معترف بأنك بعت واستلمت، ما الذي منعك أن تفرغ إليه؟ ضحك، ضحك الشيبة، ضحكت أنا أيضا، مع أن هذا خطأ من القاضي أن يتأثر عاطفيا، لكن الاثنين أعرفهم قبل ما أجي المحكمة، والأرض المبيع فيها أعرفها وأعرف مشاكلها. لما ضحكت قال: ليش تضحك يا شيخ؟ قلت: اللي يضحكك ضحكني، أصدقني، لماذا جئتما المحكمة؟ تكلم الرجل وسكت الشيبة، قال: يا شيخ، الصحيح أن ذهبنا إلى كاتب عدل ليفرغ لنا فامتنع، لأن عامة الأرض ضاعت معالمها وليست معلومة الذرعة، وأفرغ منها الكثير ولم يعد يعلم أهي باق فيها هذا القدر أو ليس باق، وطالبها صاحب الأرض أن يضع لها علامات بإشراف المحكمة، ويضع لها ذرعة، ونخصم الذي أفرغ منها، ونعرف الباقي فيها، ونمشي على نور. قلت: ها، يبقى المسألة. فقالوا لنا: روحوا للمحكمة واشتكي، والقاضي حيسمع اعترافه يحكم عليه بلزوم الإفراغ، فإذا حكم عليه بلزوم الإفراغ كاتب عدل سيفرغ تنفيذا لحكم الحاكم. المهم أنهم جاءوا إلى المحكمة لإيش؟ ليستخلصوا من الحاكم حكما بإقراره. فضحكت وطويت الضبط وقلت: مع السلامة.